بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. باب أيام الجاهلية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه، يعني انتقل إلى أنه سنة. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وهذا من المعلومات الخطأ، وأهل مكة قد غيروا عددا من الأشياء التي كانت على دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يسمون المحرم صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن احتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، أي منبين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. لماذا أمرهم أن يجعلوها عمرة؟ حتى يبطل هذا الخطأ الذي عندهم بأنه لا يجوز في أشهر الحج العمرة، حتى يبطل هذا الخطأ السائد عندهم. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني هل وجد من التحلل أكبر أم أصغر؟ قال الحل كله، يعني إذا جاء معتمرا متحلل حل له كل شيء، ثم يبقى إلى اليوم الثامن ثم يحرم من مكانه بالحج. مسلم بن إبراهيم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدينة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال كان عمرو عمرو بن دينار يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده سعيد المسيب بن حزم، فالمسيب صحابي وحزم صحابي، ولهم رواية قليلة. وحزم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل ماذا قال؟ قال لا أغير اسما سماني به آباء. يقول سعيد فلا تزاد الحزونة فينا، يعني كان على حزم يرحمه الله أن يصبح سهلا. وصنيع النبي باب تغيير الاسم القبيح بالاسم الحسن. فهنا يقول حزم قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن. فهذا الأمر يعني كان أمرا عظيما حينما جاء هذا السيل وغطى البيت، ومر السيول عديدة جدا بعضها أثر في البيت. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، ونحن وجدنا مرة كان قائد قبيلتنا جاء في يوم أيام ولا يتكلم، وأنا نهيته عن هذا وهو صوفي، فعلمت أنه قد ابتدع بدعة وهو صيام عن الكلام، فأخبرت أنها منهي عنه. فلما جاء اليوم الثاني أخبر أبي وأخبر جيرانه بأنه كان صائما ذلك اليوم، أيضا أنكرت أبي، وكان يأتي دائما ويتكلم، ولا كنت أنكر عليه برصنا بلين، حتى كان والدي رحمه الله يزجرني حينما كنت أنا، وكنت في حينها يعني ما زلت طالبا في الجامعة. فرآه لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة، يعني حجت جاءت للحج ونذرت أنها تبقى صامت. فقال أتكلمي فإن هذا لا يحل، لا يحل في ديننا أن الإنسان يصوم عن الكلام، لأن هذا أمر مبتدع، وكان في بعض الشرائع السابقة يجوز، أما في شريعتنا فقد نهي عنه، يعني لا يجوز الإنسان، فإذا فعل الإنسان هذا جزاك الله خير كان مبتدعا، والبدعة أمرها خطير في الدين. يقول مجاهد والله لا أدري بأي النعمتين أفرح، بنعمة الإسلام بنعمة السنة والنجاة من البدع، وأمر البدع أمرها خطير جدا، لأن بعضهم قال البدعة أشد من المعصية، هي معصية لكن أشد من بقية المعاصي، لأن المعصية تعلم أنها معصية قد تتوب منها، أما البدعة عليكم السلام فتظنه صواب وقد تموت عليه. ولذا قال سفيان بن عيينة في قوله إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال كل مبتدع تصيبه الذلة في الدنيا قبل الآخرة. فقال له يا أبا محمد إنها نزلت في أصحاب العجل، فماذا قال؟ قال اقرأ ما بعدها وكذلك نجزي المفتري. فقال تكلم فإن هذا أي لا يحل في شرعنا، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. وهكذا يعني الإنسان لا يقول أنا فلان أو الشيخ الفلاني أو من أنت؟ قل لهم ماهر. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، يعني إنك تبالغين في السؤال، أنا أبو بكر. فبين لها قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليهم استقامت بكم أئمتكم، لأما اللي هي ولاة الأمر، قالت فما الأئمة؟ قال أما كان لقومي في رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى فهم أولئك على الناس. ولذلك يعني صلاح الرعية من صلاح أمراء، حتى قالوا الملك يعني شبه القلب، قالوا القلب كالملك، إذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حيها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. هذه قصة عجيبة جدا، وهذه فيها عبرة وحكمة، وهو أن الله يستجيب دعاء المظلوم وإن كان كافرا، وفيه خطورة الظلم وشؤم الظلم. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي، يعني شوفوا لبعض أهلي، يعني هذه عبدة مملوكة في بيت وسمت أهل البيت أهلها، فهم بمثابة أهلها. خرجت جويرية أي بنت صغيرة لبعض أهلي وعليها وشاح، اللي هو يعني مثل القلادة، شيء يوضع للجمال، فالبنات ينشان في الحلية، وكأن أهلها يظنون أن فيها نقصة فيجملونها بأي شيء بالزينة، وشاح من أدم أي من جلد، فسقط منها فانحطت عليه الحدية، الحدية معروفة طائر معروف، وهو يسرق وهي تحسبه لحما، الحدية تحسب هذا الشيح ماله لحم، جاءت البيضات تظنها فجاءت وأخذته، فأخذت فاتهموني به فعذبوني به، عذبوها وضربوها من أخرج الوشاع أين خبأتيه، حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي أي في فرجي، فبينا هم حولي وأنا في كربي، إذ أقبلت الحدية حتى وادت برؤوسنا ثم ألقته فأخذه. شوف ربنا سخر الحدية أن تعيد هذا الذي سرقته وتلقيه في نفس المكان، فأخذوه فقالت لهم هذا الذي اتهمتموني به. شوف المظلوم صار لديه فسحة للكلام، ولذلك البنت الصغيرة التي تؤد ربما لا تستطيع أن تتكلم، لكن يومها يوم القيامة تصدق. قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. شوف القرآن، أنا بقيت يعني قرابة 40 سنة أقرأ هذه السورة، فمنذ 10 سنوات لما يأتيني وإذا الصحف نشرت، بعدين بعدها وإذا السماء كشفت، وأقول يعني كيف يعني وضع الصحف قبل وضع أمر السماء، يعني لماذا ما جاءت هذه متأخرة على هذه؟ النظر قبلها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب من قتلت، يعني هذا يوم القيامة الموؤودة تسأل، ثم يحصل هذا الشيء، فترتيب الآية في محله في غاية الترتيب وفي غاية الجمال. وهذه إشارة أن كل من لا يستطيع أن ينطق في الدنيا لمظلمته سينطق يوم القيامة وسوف ينصف من ظالمه. فهنا هذه نطقت باعتبار اتهمها بشيء وقد جعل الله براءتها، وهي كانت لن تسمع لمادحينها، لكن الله يجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا. نعم وأنا منه بريئة. طبعا هي بعد هذا الشيء اعتقوها، ثم ذهبت إلى المدينة وكان لها خباء في المسجد النبوي، وكانت تأتي تصل على عائشة تثني عائشة كانت تحسن عليها كما أنها أحسنت على بريرة. الحمد لله. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا يحيى لا يحلف إلا بالله بأسمائه أو بصفاته. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية طبعا لا يقوم لها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في بعض أحيان الجنازة، قام لله تعالى الذي يقبض الأرواح. وهو هنا أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، يعني إذا كان جالس ومر الجنازة لا يقوم، بل كان يمشي بين يديها. ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها ويقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت، يعني كانوا يخاطبون الجنازة لما كنت في أهلك يا حال وأنت يا حال أمس. لكن أنا فضلنا كنا جلوس ومر الجنازة هل يشرع لنا القيام؟ لا بأس أن نقوم تعظيما لله سبحانه وتعالى الذي يقبض الأرواح حين موتها. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابي اسحاق وهو السريع عن عمرو بن ميمون قال قال عمر ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس، اي لا يدفعون من المزدلفه، جمع هو مزدلفه ثم جمع الناس يجمعون فيه المغرب والعشاء حتى تشرق الشمس على تبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس. يعني الرسول كان يبيت لما يفيض من عرفات يذهب إلى مزدلفة ويبقى هناك يصلي الفجر قبل أن تشرق الشمس، يخرج إلى أين؟ إلى منى، إلى منى إلى جمر العقبة الكبرى، يرمي بكم حصى؟ بسبع حصيات فقط في يوم النحر، جمر العقبة الكبرى. أما اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الثالث 21 حبان، سبعة وسبعة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. بعد ماذا؟ بعد الزوال وليس قبل الزوال. أما أول يوم فبعد شروق الشمس باعتبار بقي في مزدلفة إلى قبيل أن تشرق الشمس ثم يذهب، لا يصل إلا قد طلعت الشمس. ثم حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حصين عن عكرمة وكأسا دهاقا، أي ملأ متتابعة. يعني ما الحكم هنا في ملأ متتابعة؟ يعني معناه أنه واخر وليس قليل، مر قدم من طارق شراب فبقي لا يشرب، قيل لماذا لا تشرب؟ قال أخشى عليه أن ينفد. فهذه كأس الجنة هي دهاقة ملأة متتابعة. قال وقال ابن عباس، أي يعني عكرمة المقصود السنة السابقة، قال يعني عكرمة وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. يا سلام، هكذا قال ابن عباس. هل هذه في الجاهلية؟ الجاهلية قبل الإسلام، الجاهلية سميت الجاهلية قبل الإسلام لكثرة الجهالات التي فيها، هل هذا المقصود من الجاهلية قبل الإسلام أم هذه جاهلية خاصة؟ نعم خاصة، لأن ابن عباس أين ولد ابن عباس؟ في الشعب بعد الإسلام، فهذه الجاهلية خاصة هي جاهلية أبيه لأن إسلامه تأخر وبقى على هذه الجاهلية إلى السنة السابعة، ثم هاجر ابن عباس وهاجرت أمه لباب بنت الحارث أخت من أخت ميمونة بنت الحارث، ومتى أسلم العباس؟ في فتح قبيل فتح مكة. وأما الرواية تقول أنه كان من قديم وكان كذا عين فهذا غير صحيح، هذا يقوله الحزبيون الحركيون ليبرروا بعض أعمالهم، والرواية التي فيها هذه الرواية ثالثة عند الواقدي، يعني من رواية الواقدي، والواقدي مصروف للحديث بالعكس، وقال أنا ما أشوف فارق في بدر وأسر ثم دفع الفداء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة. حقيقة هذه الأحداث يعني أمرها سيء جدا، ونحن قد أكرمنا الله بالإسلام، فما دمنا قد أكرمنا الله بالإسلام فلسنا بحاجة إلى هذه الأحزاب وإلى المسميات، وما تفتت الأمة إلا بتحزبها وتشرذمها، وربنا قال اعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. هذا لبيد قال هذا الشعر في الجاهلية، أدى كل شيء ما خلى الله باطله، وكاد أمية بن أبي الصلب يعني كاد أن يسلم، كان يتعبد في الجاهلية ويوم البعث وأدرك الإسلام ولم يسلم، وكان يعني حتى قيل من دعا النبوة أمية بن أبي الصلب، كان شاعرا وكان له شعر جميل فيه بعض الكلمات التي تدل على التوحيد. أما لبيد فكان في الجاهلية، وعثمان بن حنيف كان ممن سافر في الهجرة، هجرة الحبشة الأولى، فلما قرأ النبي سورة النجم والسيد وسجد المشركون حصل الدعاية وصلت إلى الحبشة أن أهل مكة قد آمنوا، فجاء بعض الصحابة منهم عثمان بن حنيف، فاستغرب عثمان لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، وكان هو داخل في جوار من؟ الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، فنزع جواره منهم، فكان جلوس وجاء لبيد ليقرأ الشعر في مجلس، فقال ألا كل شيء ما خلى الله باطله، قال له عثمان صدقت، وكل نعيم لا محالة زائل، قال له عثمان بن حنيف كذبت، صاحب العقيدة لا بد أن يظهر عقيدته ولا يجامل على دين الله تعالى. فقام أحد الجالسين مثل الأخ فضرب عثمان بن حنيف، طبعا لبيد غضب قال ما لنا يا أهل قريش كنا لا قلنا الشعر تنصتون، والآن لأن أمر اختلف جاءت العقيدة صحيحة. فقام أحد أفاطين قريش فضرب عثمان بن حنيف على عينه فاحمرت عينه، فجاء البليد استغل، وتجار الحروب دائما يستغلون الحالات الحرجة، قال حينما كنت في جواري كنت في منعة، إن كنت أن أردت أرجع إلى جواري حتى لا يستطيع أحد أن يؤذيك، قال إن عين الأخرى لمشتاقة إلى ما صارت لها. طبعا أسلم لبيد بعد هذا الشيء وحسن إسلامه وما قال شعرا، حتى قال له عمر بن الخطاب أنشدنا يا لبيد، قال لقد أبدلني الله بسورة البقرة، ما قال إلا بيتا واحدا لما كبر، قال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، هذا من أجمل أبيات الشعر. وهذا قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فالإنسان يعمل لله وربنا، تريد الدنيا ربنا بيده الدنيا والآخرة وبيده كل شيء. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان، هذا إسماعيل نبي ويس أخو عبد الحميد وأخوه أقوام، وسليمان هو سليمان بن بار، عن سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن القاسم بن أبي بكر عن القاسم بن محمد والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت كان لأبي بكر غلام يخرج الخراج أي يجمع الأموال للصديق، وكان أبو بكر يأكل من خراجه أي يأكل من رزقه وعمله، ولا يبحث عن داعم ولا يبحث عن من يكفله، وطالب العلم يزلق حينما يريد أن يعيش بلحيته أو عمامته. فجاء يوما لشيء فأكل منه مباشرة، قدم البضاعة لصديق، قال الصديق بسم الله الحمد لله ثم فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام، غلام استغرب لأن كل مرة يسأل، هذه المرة ما سأل، تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهان، أنا لست الكاهن لكن كذبت عليه، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك السوء واجهة وأعطى أجر الكهان عياذا بالله، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، لما قال ما أقال ما شربنا، كل شيء موجود في البطن قد قاء حتى لا يجعل جسده ينبت من ماذا؟ من سقر. هذا من باب الورع، وإلا فالصديق ليس مكلفا بهذا، لأنه خلص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنه من باب الورع. وهذا أول شخص بالتأريخ عمل هذا، أنه قاء تورعا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن الجمع، طبعا هذا السند عند يحيى هو أقوى الأسانيد باعتبار عبيد الله النافع. عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يبايعون لحوم الجزور اللي هو البعير إلى حبل الحبلة، يعني أنا أشتري الآن عند بعير وأشتري منه حمل الحمل اللي ببطنها، الآن البعير أشتري كم؟ يسلم مليونين ونقص، وقش يبعني 50,000، وهو بحوار السبيل سيأخذ 50,000 وينتزع بها، وأنا باعتبار أخذته من وقت عقد مالي لا يضرني، فلما يأتيه هاي تحبر هاي تأتي، الشيء نهى عن هذا الشيء، هذا من الغرض، والأمر يؤدي إلى الفساد، وهذا ربما هذه تموت ويحصل خلاف. جميع البيوت، يعني شخص أسلم بحمد الله قبل قرابة 25 عام لما أعطيته عدد من الكتب، لم يعني كان يسألني متردد، لكن لما أعطيته فقه السنة للسيد سابق قرأ الكتاب جميعا، أيضا لم يتأثر، أين تأثر؟ تأثر في كتاب البيوع، لما رأى البيوع المحرم أنها حرمت من أجل أن لا تؤدي إلى الخلاف. نعم، فشوف هذه البيوع التي حرمها الشارع لأنها تؤول إلى الخلاف. يقول يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، أي ترى ما في بطنها، تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، يعني اللي في بطن هذه الناقة قد حمل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا مهدي وهو مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير وهو الأزدي قال كنا نأتي أنس بن مالك قال فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني خاطب أنس بن غيلان بأن الأنصار قومه لأنه من الأزد، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، فالأنصار مناقبهم عظيمة جدا. القسامة في الجاهل هذا مهم جدا، والقسامة لماذا شرعت؟ شرعت من أجل حفظ الدماء. شوف الآن المؤلفات كثيرة والمدونات كثيرة، وكيف طالب العلم يريد هو صغير مباشرة يريد أن يؤلف أو يحفظ، وهذا شيء حسن إذا يعني صار قويا وقدم شيء فيه نفع، لكن عندنا ما هو أنفع الكتاب في مسألة صدورة الدماء. هذا مثال عظيم جدا في أحكام شرعية، أيمان ودفع ابل شرعت خلاف القاعدة البينة على من دعا والبينة على من أنشر، احتياطا لأجل حفظ الأنفس. هذه القسامة كانت في الجاهلية وأقرها الشرع، مثل الدية 100 ناقة، من أول من سن هذه 100 ناقة؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الشرع فقبلها ورضيها. فقال القسامة سميت قسامة لأن فيها أقسام. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن، اللي هو قطن ابن من هذا؟ ابن كعب أبو الهيثم القطعي قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، عبد الله بن عباس يحفظ هذا، يقول أول شيء حصل فينا كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى اللي هي أقل من القبيلة، فخذ جزء من أنثى القبيلة، فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوارقه اللي هو الوعاء، فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوارقي لا تنثر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوارحه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعطا كان فيها أجل، يعني رماه بعطا ومات. يعني هذا حينما قتل صاحبه قتله هكذا طغيانا وبغيا. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ أي موسم الحجاج ومشتبه بثمار الموسم. قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر أي وقت من الأوقات؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسأل عن أبي طالب. أبو طالب كان معروف من خيرة القوم، فأخبره أن فلانا قتلني، هذا المضروب الذي كان ينازع على الموت، قول أن فلانا قتلني في عقال أي بسبب عقال، ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. يعني هذا المستأجر اللي فعل ما فعل يقول: نعم. قال: قد كان أهل ذاك منشف فمكث حينا، يعني بقيت الأمر هكذا، يعني أشهر صدقوا أسه بفضل الله الآن، يعني هذا الطب والدواء والأطباء وإن كانوا ينحروننا بالأجر العالية، لكن هذا من النعيم الكبير جدا أن الإنسان يجد بكل شيء علاج. كان السابق بطنه تؤلمه يبقى يوم يومين يرتفع حرارته ثم يموت. فقال: هذا ادعى مثل ما يحصل. قال: مريض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك، يعني أنت صاحب شينه، فمكث حين. ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ، هذا الرجل أنت وصى إلى الموسم أن يبلغ عنه طواف الموسم ما يكاف. فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قال: هذه بني هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقاب أي بسبب عقاب. فأتاه أبو طالب فقال: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل يعني للقاتل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتل، يعني شوف ترد الإيمان على هذا، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. يعني شوفوا لو يعلمون أنه ثقة 100% لا يؤدي الدليل يحلفونهم اطمئنون. فأتته امرأة من بني هاشم أي بنت علقمة كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه، يعني ولا تأخذ يمينه، وفي لفظة: ولا تصبر يمينه، يعني لا تأخذ يمينه ولا تحس يمينه، حيث تصبر الأيمان أي بين الركن والمقام. كان أهل الجاهلية لاحظ شيء أن يقصد بين الركن أي ركن الحجر الأسود والمقام مقام إبراهيم. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحذفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، يعني هذا واحد يسأل بعيران عنه، فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48، شوف صار 9 و4 من الإبل، وجاء 48 فحذفوا. قال ابن عباس: هو الذي نفسي بيده، ما حال الحول أي من يوم حلفوا، ما يعني الحول السنة ما سميت حول لأن الأشياء تتحول فيها، ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. يا سلام، اللهم من ظلم المسلمين وقتلهم فلا يمضي الحول ولأحدهم عين تطرف، يا أرحم الراحمين، واجعل العزة والتمكين لأهل هذا الدين. حدثني عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل رسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم، أي ثروات يعني علية القوم كما يقال، وجرحوا، وذاك لا يكون رئيس القوم حتى يكون صاحب السري أي له مال وله مقدرة، وجرحوا قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام، يعني ربنا إذا أراد شيء هيئ له أسبابه. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن شريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدة، أي لا نقرأ البطحاء إلا بقوة وسرعة. فشوف هذا كان موجود عند أهل الجاهلية، ولكن الإسلام يعني أقرر السعي ويسمى الآن بين العلمين، كان واجب ولا يقطع إلا شدة. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس اسمعوا مني، أي سماع ضبط وإتقان. يا سلام، ربنا قال ذلك في الكتاب هدى للمتقين. وقال الصفحة بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يسمع السماع سماع استجابة. ربنا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فقال اسمع من أي سماع ضبط وإتقان وسماع تحصيل، اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا، قال ابن عباس يعني من غير أن تضبطوا قولي، اضبطوا قولي ثم حدثوا عني، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، يعني لا يصح للإنسان أن يأتي ما بين الحجر وبين البيت لأن الحجر من ماذا؟ من البيت. ولا تقول الحطيم، نهاهم عن تسميته بالحطيم. ولماذا يقول الحطيم؟ لأنه محصوم. فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه، فنهام عن تسميته يسمى بالحجر، حجر إسماعيل. حدثنا نعيم بن حماد البخاري قلنا روى عنه حديثين، مرة حديث وهذا الحديث الآخر. قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هذا الحديث ليس مرفوع، إنما هو حكاية يحكي بها عمرو بن ميمون عن شيء رآه في الجاهلية. فلا يأتي إنسان من أصحاب العقول الفاسدة والآراء الفاسدة ويأتي ليطعن في صحيح البخاري بهذا. حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين عن عبيد الله وهو عبيد الله بن أبي يزيد، هذا عبيد الله بن أبي يزيد المكي وليس عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب عياذا بالله، وذلك من ضمنها طعنهم في نسب أسامة، طعنوا في نسبه بسبب ماذا؟ بسبب خلاف البشرة. ولكن من جاء صاحب القيافة وقال إن هذا الضباء لهم أصرح النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في الأمثال. والنياحة، النياحة على الميت وضع عياذا بالله موجود الآن، أصبحوا يتفننون فيه. ونسي الثالث، الآن موجود ما يسمى بالتأبيل، قد يأتين عالم عدد من العلماء ويجتمعون عياذا بالله ويسمونه حفل تأبيني، وهذا أيضا من النياحة على الميت، ضرب من أضرب النياحة على الميت. ونسي الثالثة، قال سفيان يقولون إنها الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم لا يجوز شرعا. باب نبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونبعث النبي النعمة العظمى، ربنا قال في سورة النحل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فنبعث النبي رحمة للعالمين أجمع. ثم قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن رارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. طبعا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ نسبه فيقول حتى إذا وصل عدنان قال كذب النسابون، هذا الخبر باطل ليس بصحيح. ومن عجب أن بعض الفقهاء يذكرونه في مقدمات شرحهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. واسم محمد هو من أحسن الأسماء، وكان مكة داود له مولود سموه محمد، ويقول بأنه يرزق ويرزق أهل بيته وهو من كثرت محامده. أما أحمد فيستحب لمن اسمه أحمد أن نقول له أحمد الله عاقبته كما قال غفار غفر الله له. وأحمد على أفعل التفضيل فهو يعني أحمد الناس لربه. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها، وفي رواية فمكث بها 10 سنين ثم توفي. طبعا مر عندنا يوم أمس أول حديث الجماعة الذي يقول على مكة مكث بها كم سنة؟ 10 سنوات. فهذه الرواية الأشهر والأظهر. باب ذكر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، وهذه مهمة جدا حتى يعرف الإنسان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتصبر الإنسان على ما يصيبه، حتى يتصبر الإنسان على ما يصيبه في دعوته إلى ربه. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده، وهو متوسل برده وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين. من يروي هذا؟ الخباب. واستمر عندنا متى اليوم في الصباح الحديث الذي فيه ما يتعلق بالسجود على ثوب متصل بجسم الإنسان. ما استدل به الشافعي على عدم مشروعية هذا الحديث. سمعت حباب يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسل برده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله؟ يعني معناه لو تدعو لنا أن الله يكف عنا الأذى. فقعد وهو محمر وجهه على وجه فاعل اسم فاعل محمر. فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عقب ما يصرفه ذلك عن دينه ويضع المنشار على مسرق رأسه فيشط باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرأس ويرى الإسلام من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان أي الراوي والذئب على غنمه. فهو هناك رواية فضل الشيطان أنه سلم شدة حر الرمضاء فلا مشكنا. تلك الرواية مختصرة من هذه الرواية وتلك الرواية تفسر بهذا الرواية كما فسرها ابن كثير. لكن الشافعي فهم بأنه شكونا للنبي أن نمد ثوبنا حتى حينما نسجد على ثيابنا هكذا فهم الشافعي وقد خالفه الجمهور. وابن كثير شافعي لكنه خالف مذهبه متبعا الرأي الصواب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه. وهذه هي يعني المطابقة اللي هي مخالفة يعني في مخالفته نوع أذى في مخالفة هذا نوع أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حفظ حال الجميع فعل فعل إلا شخص فالمخالفة أذى. يقول فرفعه فسجد عليه وقال هكذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. حدثني محمد بن بشار مخالفة الحديث هرجة ومخالفة السنة هرجة كما قال الإمام قال مخالفة الحديث نبو الصحيح هرجة. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط وهو أشقاهم بثلاث سور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلن يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف أو أبي ابن خلف شعبة الشاف يعني شعبة أحيانا شك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلن يلقت البئر. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبسة قال سئل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من تاب. طبعا ابن عباس لا يرى أن قاتل المؤمن ليس له توبة إنما أراد التشديد والتنفير من شدة هذا حتى لا يسهل على الناس أمر القتل. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ لمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. تابعه ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق ورواية محمد بن إسحاق وصلها الإمام أحمد بن محمد المسلم والبخاري لا يروي محمد بن إسحاق إنما يذكر له متابعات كهذه. قال حدثني يحيى ابن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمر بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن عطي ساق المتابعات لتقوية الخبر. ثم قال البخاري باب إسلام أبي بكر الصديق. حدثني عبد الله بن حماد الآمري قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجارد عن بيان عن وبر عن همام بن الحارث قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أحبد اللي هم بلال وزيد بن حارثة وعامر وأبو فتيهة وعبيد بن زيد، وامرأتان اللي هم خديجة وأم أيمن أو سمية وأبو بشر. باب إسلام سعد، وسعد بن القصر من أوائل من أسلم، كان ثلث الإسلام. وهناك من ألف كتابا في فضائل سعد بن أبي وقاص. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. يعني كان عدد المسلمين قل حين ذاك، وهذا يدل على فضله. باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا عبيد الله ابن سعد قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا مسحر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة، أي أعلمت بهم شجرة، عبارة أن الشجرة قد يعني صاروا عليها لبدا وأثقلوها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة اللي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثب، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن. طبعا لا يأكلون هذه لكن العظام تجسى لهم لحمة. وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.